السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل مجالسنا في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وكنا توقفنا في آخر مجلس عند حديث ابن عمر في باب الوقف. لا أدري هل أكملنا مسائل حديث ابن عمر؟ في أي مسألة توقفنا؟ طيب، إذا تطرقنا في آخر مجلس لحديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضا بخيبر، فأراد أن يتبرع بها وأن يتصدق بها، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأشار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوقف تلك الأرض، أن يوقف تلك الأرض بأن يحبس أصلها أو يحبس أصلها ويسبل ثمرتها. هذا الحديث فيه بعض المسائل المتعلقة بالوقف. أول ما يستفاد من هذا الحديث أنه، أي الحديث، نص في مشروعية الوقف، أن الحديث نص في مشروعية الوقف، وأن من وقف شيئا فإن ذلك الشيء لا يجوز بعد الوقف بيعه ولا هبته ولا يورث. وهذا الذي عليه أكثر العلماء، وخالف في ذلك أبو حنيفة رحمة الله عليه، خالف في ذلك أبو حنيفة رحمة الله عليه. فأبو حنيفة يعني يرى بأن من وقف شيئا فهذا لا يعني أن ما وقفه قد خرج من ملكه، بل يجوز لواقفه ولمالكه أن يعود في ذلك الوقف، ويجوز له هبة ما وقف أو بيع ما وقف، وإذا مات الواقف فإن وقفه ينتقل إلى الورثة وهلم جرا. إذن هذا ما يراه أبو حنيفة رحمة الله عليه خلافا لجماهير العلماء. والظاهر والله تعالى أعلم أن أبا حنيفة رحمه الله لم يبلغه هذا الحديث، ولذلك جاء عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة رحمة الله عليه أنه قال: لو بلغ أبا حنيفة هذا الحديث لقال به. وكلام أبي يوسف نقله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري. إذن فهذا يعني نص على يعني مشروعية الوقف، وأنه متى تم وقف شيء فإنه يخرج من ملك واقفه وعليه، فإنه لا يباع ولا يورث ولا يهب بنص ما جاء في هذا الحديث. المسألة الثانية التي تستفاد من هذا الحديث فيما يتعلق بالوقف، أن الواقف له أن يشترط في وقفه ما شاء من الشروط، للواقف أن يشترط في وقفه ما شاء من الشروط، وأنه ينبغي في هذا الوقف مراعاة شروط الواقف. الدليل على ذلك أن عمر رضي الله عنه يعني لما يعني وقف هذا الوقف يعني ذكر عمر رضي الله عنه يعني ذكر عمر رضي الله عنه يعني من له ويحق له أن ينتفع بغلة هذا الوقف، حيث قال الراوي: فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. ونص أيضا عمر وهو واقف هذا الوقف على أنه يعني لا جناح على من ولي هذا الوقف وولي مصالحه أن يأكل من هذا الوقف، أن يأكل هو وضيفه يعني كما جاء في هذا الحديث. إذا فهذا الحديث يستدل به أهل العلم على أن الواقف له أن يشترط في وقفه ما شاء من الشروط، بشرط طبعا بشرط أن لا تكون هذه الشروط يعني مخالفة لكتاب الله تعالى ولسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا يعني هناك قاعدة عند الفقهاء يعني تبين يعني أحقية الواقف في أن يشترط ما شاء في وقفه، يعني أحقية الواقف في أن يشترط يعني ما شاء من الشروط. ولهذا الفقهاء كما قلت يعني لهم قاعدة في هذا الباب، يقولون: شرط الواقف كنص الشارع، شرط الواقف كنص الشارع يعني الشرع، شرط الواقف كنص الشارع. وهذا فيه يعني تنبيه أولا على أن الواقف كما قلنا يعني له أن يشترط ما شاء من الشروط التي لا تخالف الكتاب والسنة، وأن هذه الشروط يعني لابد أن تراعى، لابد أن تراعى، فلا يجوز لمن ولي وقف ما أن يخرج عن شروط ماذا؟ عن شروط الواقف. ولكن نبه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم على أن العلماء يعني لما قالوا شرط الواقف كنص الشارع، فهذا لا يعني أن شرط الواقف بإمكانه أن يغير الشريعة وأن يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله، هذا ليس هذا هو المقصود بقولهم شرط الواقف كنص الشارع، وإنما يعني مقصود العلماء بهذه القاعدة وبهذه العبارة، مقصود الفقهاء بذلك أن شروط الواقف إنما تستفاد من ألفاظ الواقف وعباراته، كما أن مقاصد الشرع وأحكام الشرع تستفاد من ماذا؟ من ألفاظ الشرع ونصوصه، فهذا هو المعنى. فالمعنى أننا بالرجوع إلى ألفاظ الواقف وعباراته وما أوصى به وما كتبه من هذه العبارات نقف على مقصود الواقف بهذا الوقف، يعني ما الذي قصده الواقف بهذا الوقف، ومن هي الجهات التي قصدها الواقف بتبرعه هذا. هذا هو معنى يعني قول الفقهاء نص أو شرط الواقف كنص ماذا؟ كنص الشارع. نعم. الفائدة الثالثة التي تستفاد من هذا الحديث مشروعية تنصيب ناظر على الوقف. مشروعية تنصيب ناظر على الوقف يعني إذا وجد وقف ما فإنه يشرع أن نجعل له ناظرا. وناظر الوقف ناظر الوقف هو الذي يقوم على مصالح هذا الوقف ورعايته ويعمل على تطبيق نصوص ماذا يا جماعة؟ على تطبيق نصوص الواقف، يعمل على تطبيق نصوص الواقف وتوزيع غلة الوقف على مستحقيها ومن نص عليهم يعني شرط الواقف ونحو ذلك مما يتعلق بالوقف. إذا هذه هي يعني مهمة يعني ناظر الوقف. إذا هذا الحديث يعني هو أصل في هذا الباب، لأن عمر رضي الله عنه يعني لما وقف وقفه هذا قال لا جناح على من وليها، يعني من ولي هذه الحديقة وهذه الأرض. والذي يلي هذا الوقف هو الذي يسمى عند الفقهاء بناظر ماذا؟ بناظر الوقف، بناظر الوقف. والفقهاء طبعا يعني يشترطون في من يكون ناظرا على الوقف أن يكون يعني أهلا لذلك، أن يكون أهلا لذلك وكفءا لذلك، وأن يكون عدلا إلى غير ذلك من الشروط التي يعني تؤهل هذا الإنسان من القيام بهذا الواجب على أكمل وجه، على أكمل وجه. واتفق الفقهاء طبعا اتفق الفقهاء على أن الواقف إذا عين لوقفه ناظرا فإنه يجب اتباع ذلك. يعني لو أن شخصا وقف وقفا وقال فلان من الناس هو الذي يتولى هذا الوقف، هو الذي يتولى هذا الوقف، فإنه يتبع ماذا؟ يتبع قول الواقف في ذلك. ولذلك جاء في بعض روايات حديث عمر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قبل أن يموت جعل نظارة هذا الوقف وولاية هذا الوقف لابنته حفصة، جعله لابنته ماذا؟ حفصة. جاء ذلك في بعض الروايات التي صححها الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه إرواء الغليل. إذن فالحاصل أن الفقهاء يعني متفقون على أن الواقف لو أنه عين ناظرا لوقفه فإنه يلزم اتباع يعني قوله في ذلك. وتكلم طبعا الفقهاء عن مسألة عزل الناظر، مسألة عزل الناظر يعني هل يجوز عزل الناظر الذي يكون واليا على وقف، هل يجوز عزله أو لا، وخاصة إذا عينه الواقف، ومتى يجوز ذلك؟ طبعا تكلم الفقهاء في ذلك ويرجع في ذلك إلى يعني المطولات من كتب الفقه. أيضا مما يستفاد من حديث ابن عمر وهي الفائدة الرابعة أو المسألة الرابعة، دل هذا الحديث على أن من ولي وقفا فإنه يشرع أن تجعل له أجرة على ذلك، أن تجعل له أجرة على ذلك. واستدلوا على ذلك بهذا الحديث، لأن عمر رضي الله عنه قال ولا جناح على من وليها أن يأكل منها، ولا جناح على من وليها أن يأكل منها. ولذلك نص الفقهاء على هذا المعنى، وأما من ولي وقفا فإنه تجعل له أجرة من ذلك الوقف، يعني يعطى أجرته من ذلك الوقف. وقاسوا هذه المسألة على مسألة يعني أخذ عامل الزكاة من الزكاة. من المعلوم أنه في الزكاة عامل الزكاة يجوز أن يعطى من الزكاة، لأن الله تعالى قال والعاملين عليها، فمن كان عاملا على الزكاة يجوز أن تعطى يعني له أجرة من الزكاة حتى لو كان غنيا، حتى لو كان غنيا، لأنه لا يعطى لحاجته وفقره وإنما يعطى لعمله، وإنما يعطى لعمله. فنفس الشيء هنا ناظر الوقف، حتى لو كان غنيا ومستغنيا عن غلة هذا الوقف فيعطى من هذا الوقف مقابل ماذا؟ مقابل عمله وقيامه ماذا على هذا الوقف. المسألة الخامسة والأخيرة من مسائل حديث ابن عمر، مر معنا أن من مهام يعني ناظر الوقف، من مهام ناظر الوقف القيام على هذا الوقف، القيام على هذا الوقف وتطبيق شرط الواقف فيه وتقسيم يعني غلة الوقف على المستحقين ونحو ذلك. ولكن في هذا الباب يعني نص العلماء على أن الناظر لا يجوز له أن يتصرف في الوقف بالهوى والتشاهي. فمثلا إذا نص شرط الواقف مثلا على إعطاء مثلا المساكين، على إعطاء المساكين، لا يجوز له مثلا الناظر أن يتحرى المساكين الذين هم من أقرب الناس إليه، يمثل المساكين تاع فاميلته برك، وباقي المساكين يحرمهم مثلا من هذا الوقف، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ولهذا يعني نص العلماء على أن تصرف الناظر لا يجوز أن يكون مبنيا على الهوى والتشاهي، وإنما يبنيه على ماذا يا جماعة؟ على المصلحة، يعني يتصرف بما تقتضيه المصلحة، يتصرف بما تقتضيه المصلحة. فلا يجوز مثلا كما قلنا أن يعطي مسكينا قريبا ويمنع غير القريب ولو كان البعيد أحوج من ذلك القريب، فهذا لا يجوز لأن المصلحة تقتضي إعطاء ماذا؟ إعطاء الأحوج وإعطاء الأحق. إذن فالناظر يتصرف بحسب ما تمليه عليه المصلحة وليس الشهوة ولا الهوى. فهذه يعني بعض المسائل التي يعني تستفاد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد ذلك في آخر حديث في باب الوقف، قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. قال الحديث يعني يشير إلى أنه ماذا؟ اختصر لفظه وإنما أشار إلى طرفه فقط. قال الحديث وفيه يعني موضع الشاهد من الحديث، قال وفيه وأما خالد فقد احتبس الدراعه في سبيل الله متفق عليه. أما خالد فقد احتبس الدراعه في سبيل الله متفق عليه. أول صحابي هذا الحديث هو أبو هريرة الصحابي المعروف المشهور، وهو حافظ الصحابة على الإطلاق. وأما ما يتعلق بالتخريج فالحديث مخرج في الصحيحين البخاري ومسلم. وهذا الحديث يعني مر معنا قريبا في أي باب يا جماعة؟ ها؟ في أي باب؟ يعني شوفوا في الطرف الأول تاع الحديث، ها؟ بعث رسول الله عمر على الصدر، هذا يدخل في أي باب؟ ها؟ الوكالة. نعم أحسنت، يدخل في باب الوكالة، يعني هذا توكيل في جمع الزكاة، هذا توكيل في جمع الزكاة. ولهذا هذا الحديث أورده الحافظ بن حجر في باب الوكالة، أورده في باب الوكالة. وكنا في ذلك الباب تكلمنا عن الحديث وألفاظه وشرحه، فلا حاجة يعني لإعادة ذلك الآن، وإنما يعني نكتفي بموضع الشاهد من الحديث لهذا الباب الذي هو باب الوقف. طيب، إذن الشاهد من الحديث لباب الوقف هو قوله عليه الصلاة والسلام: وأما خالد، طبعا لفظ الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، لأن يعني خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه يعني اتهم بأنه يمنع الزكاة، يعني اتهم بأنه يمنع الزكاة الواجب المفروض ولا يؤديها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يعني بعد أن طبعا هم ذكروا ثلاثة، يعني ابن جميل وخالد وعمه العباس، فيعني ابن جميل رضي الله عنه وارضاه لم يعتذر له النبي عليه الصلاة والسلام، بل قال: ما نقم إلا أن أغناه الله، بينما يعني اعتذر لعمه ويعني تعهد بأداء الزكاة عنه، واعتذر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد فقال: أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، ثم قال: فقد احتبس، وهذا هو موضع الشاهد، فقد احتبس، وهذه الكلمة مأخوذة من الحبس، من الحبس الذي هو ماذا؟ الوقف. فقد احتبس أدراعه، والأدراع جمع ماذا؟ جمع درع، الأدراع جمع درع، والدرع هي ما يقي به المقاتل يعني ضربات، يعني السيف والسهام ونحو ذلك، يعني هي الحديدة التي يقي بها المقاتل نفسه من الضربات، يعني إما أن يحملها بيده، وإما أن يلبسها، وإما أن يلبسها، فتسمى ماذا؟ درعا، فتسمى درعا. قال: فقد احتبس أدراعه، أدراع جمع درع. جاء في تمام الحديث أيضا أنه قال: احتبس أدراعه وأعتاده، يعني عطف الأعتاد على الأدراع، يعني في رواية قال: وأعتاده، وفي لفظ قال: وأعتوده. والأعتاد أو الأعتد جمع عتاد، يعني مفرده عتاد، مفرده عتاد. والعتاد كما قال يعني بعض الشراح كابن دقيق العيد والنووي وغيرهم، قالوا: العتاد هو كل ما أعده الرجل من السلاح وآلة الحرب والدواب ونحو ذلك، يعني كل هذه الأشياء تدخل في العتاد، هو ما أعده الرجل من السلاح وآلة الحرب والدواب. إذن فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، يعني في الجهاد في سبيل الله، يعني حبسها في الجهاد، للجهاد في سبيل الله. طيب، ما علاقة ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام بتبرئة خالد من منع الزكاة؟ طبعا للعلماء في ذلك عدة أوجه، ولعل من أوضحها ونكتفي به أن يعني مقصود النبي عليه الصلاة والسلام بيان أن خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه كان يبذل ماله في أوجه التطوع، لأن الوقف واجب للتطوع يا جماعة، الوقف تطوع، يعني كون الإنسان يوقف أملاكه في سبيل الله هذا تطوع. فإذا كان خالد بن الوليد رضي الله عنه يبذل ماله، يبذل ماله وخيله ودوابه و يعني أعتده وأدرعه يبذلها في سبيل الله تطوعا، فهل يعقل أن يمنع واجبا؟ لا يعقل. يعني كيفاش واحد يمت التطوع بعد يجي الواجب؟ لا يؤدي الواجب. إذا فكما قال النبي فإنكم تظلمون خالدا، فإنكم تظلمون خالدا، فلا يمكن لخالد ابن الوليد رضي الله عنه أن يمنع التبرع الواجب، أن يمنع الزكاة الواجبة وهو يتبرع بماله تنفلا، وهو يتبرع بماله تنفلا. فبعضهم يعني حمل يعني الحديث على هذا المعنى، حمل الحديث على هذا المعنى. الشاهد من الحديث لماذا ذكر الحافظ رحمه الله هذا الحديث في باب الوقف؟ لأنه ذكر ماذا؟ يعني أن خالدا احتبس يعني أدرعه وأعتاده كما قلنا في سبيل الله. طيب هذا الحديث، هذا الحديث يعني فيه يعني بعض المسائل المتعلقة بالوقف، منها أن هذا الحديث فيه دليل على مشروعية وقف المنقولات، وأن الوقف ليس خاصا بالعقار فقط، الوقف ليس خاصا بالعقار، والعقار هو ما لا ينقل كالبيوت مثلا والأراضي والبساتين والأبار ونحو ذلك، فهذه تسمى ماذا؟ عقارا لا تنقل. فالوقف كما يكون في العقار فإنه يكون في الأشياء ماذا؟ المنقولة، يكون في الأشياء المنقولة. فبإمكان مثلا أن يحبس الإنسان وأن يوقف مثلا يعني شياها مثلا أو إبلا أو بقرا، بإمكانه أن يحبس خيلا ليجاهد عليها في سبيل الله، بإمكانه أن يحبس مثلا سلاحا ليجاهد به، بإمكان الإنسان مثلا أن يحبس سيارة لنقل مثلا المرضى والجنائز ونحو ذلك. إذن فهذا الحديث يستدل به العلماء على مشروعية حبس المنقولات، وأن الوقف ليس خاصا بالعقارات فقط. ممكن أيضا، وهذه هي المسألة الثانية، بالإمكان أن نلج يعني من خلال هذا الحديث إلى مسألة يعني لم نذكرها في مسائل الوقف، وهي مسألة زكاة الوقف. مسألة زكاة الوقف، يعني الوقف هل فيه الزكاة أم لا؟ يعني لو أن شخصا وقف شيئا، والعادة أن مثل هذا الشيء يزكى، يعني لو بقي في ملك صاحبه لوجبت فيه الزكاة، لوجبت فيه الزكاة. يعني شخص مثلا كان له إبل، العديد من رؤوس الإبل، ثم أوقفها، ثم أوقفها، كان له مثلا غنم ثم أوقف الغنم، كان له مثلا أشجار مثمرة، أشجار نخيل، فهذه النخيل تأتينا بغلة بتمر، والتمر يزكى عادة. فلو أن هذه الأشياء وقفت وحبست، هل يكون فيها الزكاة أم لا؟ هل يكون فيها الزكاة أم لا؟ طبعا في زكاة الوقف العلماء يتكلمون في مسألتين اثنتين. المسألة الأولى هي زكاة العين الموقوفة، زكاة العين الموقوفة، مثل الإبل والغنم مثلا أو البقر. لو أن شخصا كانت له مثلا 50 من الإبل فوقفها، 50 من الإبل فوقفها، فإذا جمعت الزكاة 50 من الإبل لو بقيت عند مالكها فيها الزكاة ولا ما فيهاش يا جماعة؟ فيها طبعا، نصاب الإبل كما تعلمون 5، يعني من كان عنده 5 رصال من الإبل ففيها الزكاة، فخمسين طبعا فيها من باب أولى. أو شخص مثلا كانت له 40 شاة ووقفها، وقف الأربعون شاة لو بقيت في ملكه ففيها الزكاة، ولكن لو وقفها هل هذه الإبل إذا جاء موعد الزكاة تزكى أم لا؟ هذه الشياه إذا جاء موعد الزكاة هل تزكى أم لا؟ وهذه الإبل هي عين الوقف، وهذه الشياه هي عين الوقف. وهنا يعني نتكلم عن زكاة العين الموقوفة، يعني هل فيها الزكاة أم لا؟ المسألة الثانية هي التي تتعلق بزكاة غلة الوقف. يعني أحيانا يعني العين، يعني العين الموقوفة ذاتها ليس فيها زكاة، كالأشجار المثمرة مثلا، الأشجار المثمرة مثلا ليس فيها زكاة، ولكن الزكاة في ماذا يا جماعة؟ في ثمرتها. لو أن شخصا مثلا كان عنده بستان نخل وحبسه أوقفه، فهذا النخل إذا جاءنا بغلة بتمر، هذا التمر هل يزكى أم لا؟ تكلم الفقهاء في ذلك. نعود إلى المسألة الأولى، المسألة المتعلقة بزكاة ماذا يا جماعة؟ بزكاة عين الوقف. العين الموقوفة هل فيها زكاة أم لا؟ اختلف في ذلك العلماء على عدة أقوال، اختلف في ذلك العلماء على عدة أقوال. القول الأول أنه لا زكاة فيها، القول الأول أنه لا زكاة فيها، يعني ما فيها حتى زكاة. فمن وقف مثلا إبلا فهذه الإبل لا زكاة فيها حتى لو بلغ عددها آلافا مؤلفة، فلا زكاة فيها. هذا القول الأول أنه لا زكاة فيها. القول الثاني أن العين الموقوفة إذا كانت يعني زكوية، يعني من الأشياء التي تجب فيها الزكاة في العادة، فإنها تجب فيها الزكاة، فوقفها لا يمنع من وجوب الزكاة فيها. ولكن الزكاة تكون على من؟ هل تكون على الواقف أو تكون على الموقوف عليه؟ في ذلك خلاف بين العلماء، منهم من قال تجب فيها الزكاة وزكاتها على واقفها، ومنهم من قال تجب فيها الزكاة وزكاتها على الموقوفة عليه، زكاتها تكون على الموقوفة عليه. مثلا لو أن شخصا واسمه مثلا محمد، اسمه محمد، وقف شياها مثلا على شخص اسمه يعني مثلا عمر، يعني قال هذه شياه وقف على عمر وأولاده وأولاد أولاده وهلم جر، إذن على القول الثاني هذه الشياه والإبل فيها زكاة. ولكن من العلماء من قال زكاتها على الواقف، يعني نحسب زكاة هذا الوقف والواقف هو من يخرج قدر الزكاة، ومن العلماء من قال لا، بل نحسب الزكاة ويخرج تلك الزكاة الموقوفة عليه. إذن على القول الأول من يخرج الزكاة يا جماعة؟ اسمه محمد. وعلى القول الثاني الزكاة إنما تجب على عمر، لأنه هو المستفيد، هو المستفيد من هذه الإبل أو من هذه الشياة. واضح؟ إذن الآن شحال القول اللي عندنا يا جماعة؟ ثلاثة أقوال. إذن منهم من قال لا زكاة فيها، ومنهم من قال فيها الزكاة والزكاة على الوقف، ومنهم من قال فيها الزكاة والزكاة على المستفيد من الوقف. إذن هذه الأقوال الثلاث. عندنا قول رابع في المسألة يفرق بين الوقف الذي يكون على معين وبين الوقف الذي يكون على جهة عامة. الوقف الذي يكون على معين مثل ما قلنا، يعني الإنسان قد يوقف وقفا على شخص معين وعائلته وأولاده. لو قال مثلا هذه الشياه، يعني وقف على عمر وأولاده وأولاد أولاده وهلوم جرا، يعني هو من يستفيد من هذه الشياه، من مثلا من لبنها من صوفها ونحو ذلك، مع بقاء طبعا مع بقاء الأصل. الأصل كما قلنا لا يباع ولا يوهب ولا يعرض، الأصل محبس. طيب، إذا هذا وقف على معين، وقد يكون الوقف على جهة عامة. قد يوقف الإنسان مثلا شياهه على الفقراء والمساكين جهة عامة، فالفقراء والمساكين هم الذين يستفيدون من هذه الشياه من حليبها ولبنها ونحو ذلك، فهي جهة عامة. إذن أصحاب هذا التفصيل ماذا يقولون؟ يقولون الوقف إن كان على جهة عامة فلا زكاة فيها، فلا زكاة فيه، يعني في الوقف، عين الوقف. ما زلنا يا جماعة نتكلموا في عين الوقف. إذا كان الوقف على جهة عامة فلا زكاة فيه، وأما إن كان على جهة معينة ففيه ماذا؟ ففيه الزكاة، ففيه الزكاة. إذن هذه يعني أقوال فيما يتعلق بزكاة العين الموقوفة، بزكاة العين الموقوفة. ننتقل بعد ذلك للحديث عن المسألة الأخرى، وهي المتعلقة بزكاة غلة الوقف. مثلنا لذلك بواقف وقف مثلا بستان نخل. هذا البستان في موسم الجني فيه غلة، فيه غلة وهي التمر. هذا التمر هل فيه زكاة أم لا؟ في ذلك أيضا خلاف بين العلماء. من العلماء من قال فيه الزكاة مطلقا، فيه الزكاة مطلقا. وكلمة مطلقة معناها سواء كان الوقف على جهة عامة أو على جهة ماذا؟ معينة، ففيه الزكاة مطلقة. إذن هذا البستان من النخل قبل أن نعطيه ونقسمه على المستفيدين منه ممن نص عليهم شرط الواقف، فعلينا أولا أن نخرج ماذا؟ زكاة هذه الغلة. نخرج أولا زكاة هذه الغلة وهي إما العشر أو نصف العشر، ثم الباقي يوزع ماذا؟ على مستحقه. إذن هذا قول أن فيه الزكاة مطلقة. ومن العلماء من فرق قال يعني غلة الوقف هذه إذا كانت موجهة لجهة عامة كالفقراء والمساكين ونحوهم فلا زكاة فيها، فلا زكاة فيها. وأما إن كانت يعني موجهة لأعيان ففيها ماذا؟ ففيها الزكاة، ففيها الزكاة. القول الثالث أنه لا زكاة فيها مطلقا، لا زكاة فيها مطلقا، يعني عكس القول الأول. القول الأول يقول فيها الزكاة مطلقة، والقول الثالث يقول لا زكاة فيها مطلقا، يقول لا زكاة فيها مطلقا. والذي يظهر لي والله أعلم أن أقرب الأقوال في المسألتين سواء في ما يتعلق بزكاة عين الوقف أو بزكاة غلة الوقف، الذي يظهر لي يعني أنه أقرب للصواب أن الوقف لا زكاة فيه، أن الوقف لا زكاة فيه. لماذا يا جماعة؟ لأن الوقف لأن الوقف لا يملكه أحد، يعني الوقف في حد ذاته، الوقف في حد ذاته هل هو ملك لأحد يا جماعة؟ لا أحد يملكه، لا أحد يملكه، صح ولا لا؟ عندنا مثلا كما قلنا 40 شاة من الغنم أوقفها صاحبه، صاحبها لما أوقفها ما الذي جرى يا جماعة؟ خرجت من ملكه، خرجت من ملكه، وصارت هذه الشياة لا مالك لها، ما عندهاش مالك، يعني ممكن هي عند شخص يستفيد منها فقط، يستفيد منها فقط، فإذا مات تركها لغيره فهو لا يملكها، صح ولا لا؟ إذا فالحاصل أن الوقفة يعني ليست يعني ملكا لأحد ملكا تاما، قد يملكها شخص ملكا مؤقتا ولكن ليس ملكا تاما، وبالتالي فلا زكاة فيه، لأن الزكاة إنما تجب في الملك التام، كما قال الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم، خذ من أموالهم صدقة، هذه هي الأموال التي تجب فيها الزكاة، هي الأموال التي أملكها ملكا تاما، هذه التي أزكيها، وأما عندي مال لا أملكه ملكا تاما، ينتقل من بعدي لغيري، ينتقل من بعدي لغيري فلا زكاة فيه. إذا فيعني الأقرب الله أعلم أن الوقف ليس فيه زكاة، ليس فيه زكاة، ولكن من استفاد من غلة الوقف، من استفاد من غلة الوقف، طبعا الإنسان إذا استفاد من غلة الوقف فإنه سيملكها بهذه الاستفادة، صح ولا لا؟ إذا قال مثلا الواقف هذه الثمار أو هذه الأشجار غلتها لفلان ولولده من بعده، بمقتضى هذا الوقف فلان لا يملك الأشجار ولكن الغلة يملكها، صح ولا لا؟ فإذا كانت الغلة التي دخلت في ملكه تبلغ النصاب فعليه أن يزكيها لأنه ملكها. وفرق طبعا فرق بين حينئذ يعني بين أن تكون يعني غلة الوقف، بين أن تكون غلة الوقف يعني لجهة معينة أو لجهة عامة. فإذا كانت لجهة عامة وما كان يستفيده كل فرد من أفراد هذه الجهة العامة لا يبلغ نصابا فحينئذ لا زكاة فيه. واحد، إذا قلنا مثلا غلة هذا النخيل للمساكين وكان في البلدة يعني 1000 مسكين أخذ كل مسكين منهم قدرا من الغلة وذلك القدر لا يبلغ النصاب فحينئذ لا زكاة فيه. ولكن لو قدرنا أن غلة النخيل مثلا يعني قال الواقف هي لمساكين مثلا هذه البلدة، لمساكين هذه البلدة، وكان عدد المساكين قليلا بحيث لو وزعت عليهم غلة هذا البستان فإن نصيب الواحد فيهم يتجاوز النصاب فحينئذ نقول فيه الزكاة. نقول فيه ماذا؟ فيه الزكاة. يعني هذا يعني ما يظهر لي والله تعالى أعلم. نعم. يزكيها الظهر يستقبل بها حولا، طبعا الظهر يستقبل بها حولا. احنا لما قلنا بانه الوقف في حد ذاته لا زكاة فيه، فهذا يعني ان الغلة نفسها الغلة نفسها يعني في الأصل ما فيهاش زكاة، ولكن من ملكها، من ملكها هو الذي يزكيها إذا طبعا وجدت فيها شروط الزكاة، طبعا إذا وجدت فيها شروط الزكاة، إذا بلغت النصاب ويعني حال عليها الحول فحينئذ يعني يزكيها، والله أعلم. كيف؟ احنا قلنا الغلة باعتبارها غلة يعني الأشجار هذه ليست ملكا لأحد فلا زكاة فيها، وبالتالي لا تنطبق عليها الآية. وآتوا حقه يوم حصاده، هذه الآية يعني في حق يعني جهة تملك أشجارا، جهة تملك أشجارا، فهذا الذي يجب عليه ماذا؟ أن يزكيها. وإحنا قلنا الظاهر طبعا المسألة كما قلت لكم فيها خلاف وفيها تفاصيل، أنا الذي أراه يعني قريبا والله تعالى أعلم من الصواب أنه يعني نفس الغلة ونفس العين الموقوفة لا زكاة فيها، لأنها ليس لها مالكا حقيقيا، ليس لها مالكا حقيقيا، ولكن غلتها إذا قبضها إنسان فإنها تزكى في يد الإنسان بشروط الزكاة المعروفة، وهي ماذا؟ يعني بلوغ النصاب وحلول الحول، والله أعلم. أنا هذا يعني ما ظهر لي في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. بهذا نكون يعني قد وصلنا إلى نهاية باب الوقف، ويليه بعد ذلك يعني باب الهبة والعمرة والرقبة، وسنؤجل الكلام عن هذا الباب إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.